بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فائدة، والفائدة مشتقة من الفؤاد لكثرة ما فيها من الخير، والفؤاد هو القلب. السرة الموضع الذي يقطع من المولود، والسر ما يقطع من سرته، ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع كما مر. هذه الفائدة إنما ذكرها من أجل الكلام اللغوي. إذن الشيء المقطوع من الأشياء التي تبقى من المشيمة التي تعلق من سرة المولود بينه وبين أمه، هذا يسمى السر. ما يقطع من سرته لا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع. ولذلك نقول نحن في ستر العورة من سرته، لو كانت مقطوعة من أين نبدأ في الكلام؟ لذلك قال من سرته إلى ركبته. تنبيه: الخنثى كالأنثى رقا وحرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نقول، طبعا التقسيم الذي يكون إما أن يكون هنالك ذكر وإما أن يكون أنثى، هنالك شيء شاذ هو ما يسمى بالخنثى، وهذا شيء نادر. ومعنى الخنثى هو الشخص الذي له آلتان، آلة للرجولة وآلة للأنوثة، ولا نستطيع أن نميزه أو نجعله غالبا هل هو ذكر أم هو أنثى، فكيف نعامله؟ بالنسبة للصلاة لا يقف مع الرجال بل يقف خلف الرجال. أيضا بالنسبة للصلاة في الستر ينبغي على الخنثى أن تلحق بالأنثى إلحاقا فتستر جميع بدنها. قال: فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته. لماذا؟ لأننا ألحقناه بالأنثى ولم نلحقه بالذكر. على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر، وصحها في التحقيق الصحة. يعني هذا شيء مختلف فيه. فإن قلنا يعني الشيء الوارد في ذلك والشيء الذي عليه أهل العلم أن الخنثى يقفون خلف الرجال وقبل النساء، فهو يتردد ما بين الرجولة وما بين الأنوثة، ولذلك من الأفضل أن يكون ساترا بكل بدنه. هنالك فتوى أنها لا تصح صلاته أبدا إلا إذا استتر كستر الأنثى. وهنالك قول آخر وهو الأضعف، أنه يصح لو استتر ستر الرجل. طيب، هذا بالنسبة للستر، فما حكمه في نواقض الوضوء؟ يعني إذا مسست امرأة فإن الوضوء ينقض، فما الحكم إذا مسست خنثى؟ ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته. وقال الأسنوي أو الإسنوي: وعليه الفتوى وعلى الأول يجب لقضاء وإن بان ذكر، يجب القضاء وإن بان ذكرا. يعني إذا صلى مكشوف الرأس مثلا ومعامل نفسه معاملة الذكر، عليه عندما بدأ بالصلاة كماذا كان يجب عليه؟ كان يجب عليه الستر كاملا. طيب، بان بعد ذلك، أجريت له كما يحدث اليوم، يعني أدخل إلى مشفى، أجريت له بعض العمليات وتبين أنه ذكر وصلى صلاة عندما كان خنثى وقد استتر ستر الرجال ولم يستتر ستر النساء، لذلك عليه القضاء حتى في المبالغة وإن بان ذكر. بالشك حال الصلاة، لأن عندما يريد أن يدخل في الصلاة أن يكون متيقنا هل هو ساتر للعورة أم هو غير ساتر، هل حقق شرط الصلاة أم لم يحقق شرط الصلاة. في الواقع عندما صلى لا يعرف نفسه ذكرا كان أم أنثى، فهو شاك في مسألة الستر، لذلك عليه القضاء وإن بان ذكرا في المستقبل. متى عليه القضاء؟ إن صلى وقد ستر نفسه ستر الرجال فقط. والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة. قضاء هذه الصلاة ما حكمها؟ الصلاة التي صلى صلاة واحدة، عندما صلى كخنثى سابقا ثم بان بعد ذلك ذكرا، عندما صلى خنثى كان قد استتر ستر الرجال من السرة إلى الركبة ولم يستتر ستر النساء كل بدنه إلا الوجه والكفين. والخنثى قلنا نحملها على أي شيء؟ على الأنثى، لا نحملها على الذكر احتياطا في مسألة الصلاة. هذا الشك هل يضر؟ الفتوى فيه أنه يضر، لأنه كان ينبغي عليه أن يستتر كاملا عند الصلاة. هذه الصلاة التي لم يستتر بها كاملا ولم يستتر بها كالأنثى عليه قضاؤها حتى ولو بان ذكر في المستقبل. هنالك قول آخر يجمع ما بين قولين، والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة، والثاني على ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن صلاته قد انعقدت وشككنا في المبطل والأصل عدمه. وهذا الحمل وإن كان بعيدا فهو أولى من التناقض. يعني نريد في هذه الحالة إذا كان أنه شرع في الصلاة، الصلاة عندما يشرع فيها دائما الإنسان لا يشرع في صلاته إلا على الصحة، يعني أولا يحقق شروط الصلاة وبعد ذلك يشرع في الصلاة، يعني يتوضأ يستر العورة يستقبل القبلة وبعد ذلك يشرع في الصلاة. يا ترى عندما شرع في الصلاة وكان ساترا ما بين السرة والركبة معنى ذلك حمل نفسه على الرجال. الثاني ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا، يعني كشف منه شيء من الرأس شيء من الساعد غير ما بين السرة والركبة، الآن صلاته انعقدت وشككنا في المبطل، وكما يقول واحد أنا متوضئ هل الطهارة تزول بالشك؟ الطهارة لا تزول بالشك لأنه متأكد أنه متوضئ، وهنا الخنثى متأكد أنه ستر عورته كما ظن نفسه، وعند ذلك شككنا في المبطل هل ظهرت هذه العورة أو لم تظهر، الأصل عدم الظهور. هذا القول وإن كان بعيدا أحسن من أن نقول متناقض، كيف بان ذكرا وكيف عليه القضاء، حتى لا يكون هذا التناقض. إذا حملنا هذه المسألة على عدم التناقض وإن كانت الفتوى فيها على القواعد بعيدة، لأن الأصل في القاعدة أننا نحمل في وقت الصلاة لا في وقت ظهور هذا الخنثى ذكرا أو أنثى. في ساعة الصلاة هل كان صلاته صحيحة الخنثى؟ صلاته ليست بصحيحة لأنه لم يستتر سترا كاملا.